الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أثنى على عباده المؤمنين الخاشعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر الله عز وجل غفر له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون الأكارم، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يقول تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هنا معاشر المسلمين الأكارم، يبين الله تبارك وتعالى أنه ينبغي أن تخشع القلوب عند سماع القرآن الكريم، عند سماع كلام رب العالمين لما فيه من الترغيب والترهيب. ولو نزل هذا القرآن العظيم على جبل لخشع من خشية الله تبارك وتعالى، فكيف بمن أكرمه الله سبحانه بالعقل والتكليف؟ وقد فهم عن الله تبارك وتعالى أمره وتدبر كتابه. أفلا يلين قلبه، أفلا يلين قلبه ويخشع من خشية الله جل وعلا؟ ولهذا ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون. أيها المسلمون الأكارم، المقصود بالخشوع، المقصود بالخشوع عند تلاوة القرآن الكريم التأثر بما يقرأ منه، والاعتبار بقصصه، والاستجابة لأوامره ونواهيه. وقد مدح الله تبارك وتعالى الخاشعين المتأثرين بتلاوة كتابه المبين، فقال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وإن خير من نتأسى به ونتعلم منه الخشوع في الصلاة وعند تلاوة القرآن الكريم هو إمام الخاشعين وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ القرآن الكريم مرتلا، مترسلا، متخشعا، يتدبره صلى الله عليه وسلم ويقف عند عجائبه. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات ربي وتسليماته عليه من أشد الناس تأثرا بسماع القرآن الكريم وقراءته. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك انزل. يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك انزل. قال النبي الاكرم والرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم: نعم. فقرأت سورة النساء حتى اتيت الى هذه الآية: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم: حسبك الان، حسبك الان. فالتفت اليه فاذا عيناه تذرفان، اي عيناه تدمعان، صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله العامري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. يصلي صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، صوت كصوت الماء الذي يغلي في الإناء من شدة تأثره صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن. أيها المؤمنون الأكارم، إن من أعظم السبل التي تعين المسلم على الخشوع في الصلاة تدبر الآيات التي تقرأ فيها، لقول الحق تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكلما تدبر المسلم القارئ الآيات التي يقرأها في صلاته زادته خشوعا، وزادته إيمانا، وزادته قربا من ربه جل وعلا. قال ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء معاشر المسلمين هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون، كل منا يقيس نفسه على هذه الآية حتى يعلم مقداره عند ربه تبارك وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. معاشر المسلمين الأكارم، إن المقصود بالخشوع في الصلاة هو حضور القلب، فهو لب الصلاة وروحها، وبه يستحضر العبد قربه من الله تبارك وتعالى الذي خلقه ورزقه ومن عليه بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، فتسكن عند ذلك جوارحه ويقل التفاته ويكون متأدبا بين يدي مولاه تبارك وتعالى، عالما بجميع ما يقوله ويفعله في الصلاة، مؤديا لصلاته كما تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وسلم. يتعلمها كما جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون مطمئنا في ركوعها، مطمئنا في سجودها، مطمئنا في قيامها، مطمئنا في كل أركانها، وبذلك يفوز بأجر تلك الصلاة الخاشعة التي يخرج بها من خطيئته بفضل الله تبارك وتعالى، كيوم ولدته أمه، يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، وذلك لقول النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، إن لم صرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. الله أكبر. استمعوا إلى كلام الحبيب المصطفى مرة أخرى: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، إن لم صرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. هذا الجزاء العظيم يجعل المصلي يبذل كل ما في وسعه لكي يكون خاشعا في صلاته، لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله. ويكون صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأكرم والرسول الأعظم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. الله أكبر. اللهم يا ربنا ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة وعند تلاوة القرآن الكريم، واجعلنا من عبادك الخاشعين يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته، امتثالا لقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا رحمكم الله أن الحفاظ على الممتلكات مسؤولية الجميع، وقد أمر ديننا الحنيف بالأخذ بالأسباب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. ومن التوكل المطلوب لحماية الممتلكات والمساكن من السرقات أخذ الحيطة والحذر في وقت السفر، وإحكام أقفال المنازل، وعدم ترك المنافذ مفتوحة لما ينتج عن ذلك من أضرار وتعرضها للسرقة. هذا. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال الله تبارك وتعالى: